يقول ذكر النووي في كتاب الأذكار أن المصلي يقول في التشهد اللهم صل على محمد النبي الأمي إلى آخر، فهل هذا صحيح؟ الظاهر والوارد، لكن زيادة على سيدنا محمد كما يجدها بعض الشافعية فهي ليست بثابتة.